إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل حديثنا مع الإمام الحريري رحمه الله في هذه المنظومة في فن قواعد اللغة. قد مر معنا في الحصة الماضية الحديث عن باب الإعراب، للتذكير الإعراب تحدث فيه المصنف عن أقسام الإعراب الأربعة التي هي الرفع والنصب والجر والجزم، وبين أن كل كلمة كانت معربة فلا تخرج عن واحد من هذه الأربعة. ثم الاسم والفعل المعرب الذي هو المضارع يشتركان في الرفع والنصب، ويختص الاسم بالجر والفعل بالجزم. ثم ذكر بعده إعراب الاسم المفرد المنصرف. الاسم المفرد المنصرف احترازا من الممنوع من الصرف، فالمنصرف أي المنون. فبين أن الاسم المفرد المنصرف هو الذي يكون منونا ويوقف على تنوينه بالنصب، إذا كان منصوبا يوقف عليه بالألف، وإذا أضيف يحذف التنوين ويسقط، وكذلك إذا دخلت عليه ال إلى آخره. بعد ذلك انتقل بنا إلى أحد المعربات، ولكن معربات بالحروف، لأن المعربات تنقسم إلى قسمين: معربات بالحركات ومعربات بالحروف. المعربات بالحركات أربعة، هي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه معربات بالحركات ثلاث أو السكون. فالاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء في حالة الرفع ترفع بالضمة ظاهرة إذا كان صحيح الآخر الاسم المعرب أو الفعل، أو مقدرة إذا كان معتلي الآخر. وكذلك في حالة النصب فتح الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، أو المقدرة إذا كان معتل الآخر. وكذلك في حالة الجر بالنسبة للاسم يجر بالكسرة إذا لم يكن ممنوعا من الصرف، يعني كالاسم الذي مر الاسم المفرد المنصرف. وكذلك الفعل في حالة الجزم يجزم بالسكون. هذا هو القسم الأول المعرب بالحركات. والقسم الثاني يعرب بالحروف، يعرب بالحروف، وهو أيضا أربعة أنواع، هي التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، هذه تعرب في إعرابها بالحروف. الأول من هذه الأربعة التي تعرب بالحروف من باب النيابة، لأن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات، فإذا كان بالحروف فهو من باب النيابة، نابت فيه حروف عن حركات. قال: فصل الأسماء الستة المعتلة المضافة. فصل الأسماء الستة المعتلة المضافة. الأسماء الستة المعتلة المضافة، الأسماء الستة يعني هذا عددها، المعتلة لأن الحروف التي أعربت بها هنا هي حروف علة أو حروف العلة توجد في هذه الأسماء الواو والألف والياء، وهذه أصولها لأنها حروف معتلة، فأصل أب أبوون وأخ أخوون وهنون هنون وهكذا وحاموون إلى آخره، لذلك سميت معتلة. المضافة لأن من شرط إعرابها بالحروف الإضافة كما سيأتي. قال المصنف: وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي. الحديث عن الأسماء الستة ينبغي أن يكون من وجوه: أولا من جهة عددها، وثانيا من جهة معانيها، وثالثا من جهة شروطها، والرابع من جهة إعرابها. أما الكلام عن عددها فجمهور النحاة على أن هذه الأسماء ستة، وهو ما نقله سيبويه رحمه الله، بخلاف الفراء والزجاج من أئمة النحاة فلم ينقلوا الاسم السادس الذي هو الهان، ولم يعرفوه في كلام العرب أنه يعرب إعراب الأسماء الستة، فلذلك لم يذكروه في هذا الباب وسموها الأسماء الخمسة، هي أبون وأخون وحامون وفامون بإزالة الميم منه، وذو بمعنى صاحب. وأما الهان فقد نقل سيبويه عن العرب إعرابهم له بالحروف، وهو حجة وتبعه جماهير النحاة على ذلك. إذن في العدد عدد هذه الأسماء ستة، هذا ما ذهب إليه جمهور النحاة، وبعضهم يزيد عليه من إذا كانت صفة في قولهم: جاء فلان فتقول جاء رجل فتقول من، تتبعها للاسم السابق، ورأيت رجلا فتقول منا، ومررت برجل فتقول مني في الاستفهام والوصف، يعني يكون الاستفهام تابعا للاسم السابق إذا كان نكرا، وهذا يعني عند بعضهم. أما ما عليه الجمهور فعدد الأسماء هنا ستة، هي الأسماء الستة، هذا أولا يعني من حيث العدد. أما من حيث المعاني فكلمة أب، الأب هو أبو، هو من ولد له، الأب معروف. وأخ هو الأخ في النسب أو في صفة من الصفات، أخ شقيق أو أخ لأب أو لأم، أخ في العلم، أخ في شيء من الأشياء أخ. حم الحام، الحم هو من أقارب الرجل بالنسبة لزوجته، أهل الرجل كأبيه وعمه وخاله وأبنائهم وإخوته الذكور كلهم أحماء بالنسبة لزوجة هذا الرجل، مثلا فزوجة الرجل أهل زوجها من أب وإخوة وعم وخال وأبنائهم كلهم بالنسبة إليها في اللغة يسمون أحماء، فهم أحماء، هذا هو المشهور. وقد يطلق الأحماء أيضا على أهل المرأة أقاربها أيضا بالنسبة لزوجها، وفي هذا يقول الآثاري في ألفيته: والحام من أقارب الزوج اشتهر وقيل بالعكس ولكن قد نادر، ولكن قد نادر أي قل. وعليه استعمل المصنف هنا الحام، قال وحمو عثمان، حمو عثمان يعني هذا على اللغة النادرة القليلة، مع أنه الأفصح أن يكون حمو هندي مثلا أو حمو زينب إلى آخره. والحام إذن من أقارب الزوج بالنسبة لزوجته، هذا هو الأشهر. فم، الفم الجارحة التي يأكل بها الإنسان وينطق إلى آخر، الفم معروف. هذا ليكون من الأسماء الستة ينبغي أن تزال منه الميم، ففيه لغات أشهرها لغة بالميم ولغة بحذفها. لغة بحذفها يكون من الأسماء الستة فوه، ولغة بالميم فيكون من الأسماء الأخرى، ليس من الأسماء يعرب بالحركات لا بالحروف. وذو بمعنى صاحب، ذو تكون بمعنى صاحب بخلاف ذو الموصولية التي تكون بمعنى الذي، فتلك مبنية وهذه معربة. ذو بمعنى صاحب، ذو العلم وذو الفضل وذو المال وذو الجاه إلى آخره. فهذه يعني فهذا هو الكلام من حيث المعاني، معاني هذه الأسماء: أبون، أخون، حمون، وهن، بقي الهن. السادس، الهن كناية عما يستقبح ذكره. قيل إن الهان كناية عما يستقبح ذكره، فيكنى به عن القبيح، ويقال يعني عوض أن يقال هذا قبيحه أي هذا هنه أي شيئه القبيح، أي شيئه القبيح. وقيل إن معنى الهان الفرج، وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، من تعزى بعزاء الجاهلية. وأحسن من مثل هذا الحديث هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة الحديبية، عندما كان يرسل قريش مبعوثيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة، يستطلعون منه الخبر هل جاء للعمرة كما يزعم في يعني في زعمهم هم، أو جاء لحربهم. ومن المبعوثين عروة بن مسعود الثقفي، ولما جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم على عادة بعض الجفاة من الأعراب، ويكلمه ويعبث بلحيته، وكان الصحابة محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم كإحاطة السوار بالمعصم. فلما مد يده مرة ضربه ابن أخيه المغيرة بمقبض السيف على يده وقال له: كف يدك قبل أن تفقدها. فقال: من هذا؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذا المغيرة ابن أخيك. وقال له: يا غدر. وأخذ يعني يسب. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم عروة، قال له: أجمعت أوباش الناس ثم جئت إلى قومك أو أشراف قومك لتفض بيضتهم؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه، وهذا محل الشاهد: أمصص بذر اللات. وهذا في هذا المجمع وأمام النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه اعتز بعزاء الجاهلية. كيف سمى الصحابة الكرام أهل الإيمان والنبي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ سماهم أوباشا، وسمى المشركين أشرافا. نعم. فلذلك قال له: أمصص بذر اللات، أي فرجه. فهذه الكلمة القاسية والقبيحة في الظاهر قالها أبو بكر في هذا الموقف، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم متى يقال مثل هذا الكلام، كهذا الحديث: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. الهن إذن هو إما شيئه، شيء القبيح، أو الفرج كما ورد في هذا الحديث، وكقول الشاعر: رحتي وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المئزر. والشعراء يتحدثون يعني دائما بالكلام القبيح. قال من حيث المعنى، إذن هذه الأسماء الستة، هذه معانيها. وأما من حيث الشروط فإن الأسماء الستة يشترط فيها يعني في كلها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون مكبرة لا مصغرة، أن تكون مكبرة لا مصغرة لكي تعرب بالحروف يشترط أن تكون مكبرة لا مصغرة، يعني مكبرة كما نطق بها المصنف، يعني أبوه وأخوه وحموها وفوه وذو مال وهنوه، يعني مكبرة لا مصغرة، مثل أبي، هذا أبيه وأخيه وحميه وذويه إلى آخره. فإذا كانت مصغرة فقد خرجت من هذا الباب، يعني من إعرابها بالحروف إلى إعرابها بالحركات، تكون الضمة الظاهرة أبيه إلى آخره. الشرط الثاني أن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة، مفردة، فإذا تنيت أعربت إعراب المثنى، مثل أبواه وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فكان أبواه، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، هذا إذا تنيت. إذا جمعت جمع تكسير أو جمع سالم أعربت أيضا بإعراب الجمع التكسير بالحركات، والجمع السالم بالحروف، جمع المذكر السالم بالواو يرفع والياء ينصب وجر. إذن هذا الشرط الثاني، وهو أن تكون مفردة. الثالث أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، أن تكون مضافة يشترط في إعرابها بالحروف أن تكون مضافة، أن تكون مضافة، فإذا قطعت عن الإضافة أعربت أيضا بالحركات، تقول هذا أب وأخ وحم وهن إلى آخره. كقوله تعالى: وله أخ أو أخت، وله أخ، إن له أبا شيخا كبيرا، وهكذا. إذن الشرط الثالث تكون مضافة، ويشترط في هذه الإضافة أن تكون لغير ياء المتكلم، تضاف للاسم الظاهر أو الضمير إلا ياء المتكلم، لأنها إذا أضفت إلى ياء المتكلم أعربت كباقي الأسماء المضافة لياء المتكلم، وهو أن تكون الحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم للمناسبة، كما مر معنا في إعراب الإعراب التقديري، فتقول مثل: جاء غلامي، غلامي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم للمناسبة، وكذلك في أبي وأخي وحمي إلى آخرها، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. وأما ذو وفو فإنها تلزم الإضافة أبدا، ذو ملازمة للإضافة لا تفارقها، وفو كذلك، يعني إذا أزلت منها الميم فهي ملازمة للإضافة لا تنفك عنها، فوه وفاه وفيه ملازمة للإضافة لا تنفك عنها، كذلك ذو بمعنى صاحب ملازمة للإضافة وتضاف لاسم الجنس، ذو مال وذو جاه وذو علم إلى آخره، ولا تضاف للضمير ذو. إذن هذا الإضافة. أما إذا لم تضف قلنا إنها تعرب بالحركات الظاهرة، والاسم الذي هو الهان كما سيأتي إذا الأكثر فيه أو الغالب فيه أن يكون معربا بالحركات الظاهرة. الهان الأفصح فيه والأشهر هو إعرابه بالحركات الظاهرة، وإعرابه بالحروف قليل، كما يعني مر معنا في هذا الحديث: فأعضوه بهاني، فتقول هذا هنه، ورأيت هنه، ومرت بهنه مثل بشيئه، يعني هذا هو الكثير فيه. ولذلك قال فيه ابن مالك: والنقص في هذا الأخير أحسن، الأخير اللي هو الهان، والنقص أي الإعراب بالحركات هو الأحسن. ومن هنا ننتقل إلى الإعراب. إذن هذه الشروط الثلاثة: أن تكون مكبرة، مفردة، مضافة لغيرية المتكلم. إعراب الأسماء الستة إذا توفرت فيها الشروط يكون بالحروف: بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا. فتقول: جاء أبوه، أبوه فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة، وهو مضاف لها، مضاف إليه. أبو زيدين مثلا، جاء أبو زيدين إلى آخره. أمثلة من بعض الآيات كقوله تعالى: وأبونا شيخ كبير، يعني في حالة رفعها بالواو. إن أبانا لفي ضلال مبين، يا أبانا ما لك لا تامننا على يوسف، يا أبانا. فرجعوا إلى أبيهم، واذكر أخا عاد، أخا عاد، وإلى ثمود أخاهم، إلى موسى وأخيه، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ إلى آخره. إذن فهذه الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وما بعدها مضاف إليه، يعني نقول مثلا هذا أبوه، أبو فهابو مثلا في هذا المثال، هذا اسم إشارة مبتدا، وأبوه خبر مرفوع بالواو نائب عن الضمة، وهو مضاف لها، مضاف إليه. هذا هو الإعراب الذي يقال في مثل: وأبونا شيخ كبير. وأبونا أبو مبتدا مرفوع بالواو نائب عن الضمة، وهو مضاف، ونا ضمير مضاف إليه، وشيخون الخبر. إلى أبيهم جار ومجرور على مجره الياء النائب عن الكسرة، وهو مضاف، ولها مضاف إليه، الميم دالة على جماعة الذكور. فهذا هو إعراب الأسماء الستة. ويسمى هذا الإعراب الإتمام، هذا الإتمام، هذا الإعراب يسمى الإتمام، وهو أشهر الإعراب في الأسماء الستة. وفيها مذهب آخر نشير إليه إشارة، وهو إعرابها إعراب المنقوص. المنقوص وهو إعرابها بالحركات الظاهرة، وهذا قليل، كقول الشاعر: بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. بأبيه، بأبيه جار ومجرور الكسرة الظاهرة في آخره، وهو مضاف لها، مضاف إليه، بأبيه بدنيا. ومن يشابه أباه، أباه مفعول به منصوب بالفتحة من غير ألف، هذه يعني أقل، هذا مذهب، وهو إعرابها بالحركات الظاهرة. وكذلك ويسمى هذا الإعراب النقص. وكذلك تعرب بالقصر، فيها وجه آخر إعرابها بالقصر، وإعرابها بالقصر هو ملازمتها للألف في جميع أحوالها في الرفع والنصب والجر. فتقول جاء أباه ورأيت أباه ومررت بأباه، تلزمها الألف في جميع أحوالها. ومنه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها. وقد مر معنا في المقدمة ذكر أبيات للآثار شعبان، ومنها فاستنكرت ما قالت أباها، يعني في من ضمن مقدمته فاستنكرت أي ابنة أبي الأسود الدؤلي، فاستنكرت ما قالت أباها، يعني لما لحنت وأجابها هي تريد التعجب وسمعه هو الاستفهام فأجابها، فاستنكرت، قال المؤلف فاستنكرت ما قالت أباها، كان يعني القياس أو الإعراب المشهور الذي هو الإتمام يقتضي أن تكون أن تقول ما قالت أبيها، ولكن جاء به على لغة من يلزمها الألف، لغة القصر. القصر هو، وهنا تعرب بالحركات المقدرة على الألف تعذرا، كمثل يعني ما يأتي في العنوان الآتي، مثل موسى والفتى والراحة والعصا إلى آخره. إذن هذا، ولكن اللغة المشهورة والكثيرة هي إعرابه به هي الإتمام، هي لغة الإتمام. أما لغة القصر أو النقص فهما لغتان قليلتان، يعني جاءت في الأشعار. قال المصنف وستتون ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي. الستة هي هذه الأسماء الستة التي سيشير إليها في البيت الآتي. حكمها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء في لغة الإتمام، وهي أشهر اللغات، وهي السارية التي جاء بها القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب. قالوا النصب فيها ياء خي بالألف، أي تنصب بالألف، وجرها بالياء فاعرف واعترف. وجرها بالياء فاعرف هذا الحكم وهو الإعراب على الإتمام، واعترف به فهو أشهر اللغات فيها. هذه الأسماء أشار إليها بقوله وهي، أي أسماء الأسماء الستة، أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان. وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان. وحمو عثمان قلنا أضافه إلى المذكر على اللغة القليلة، وإلا فالحمو من أقارب الزوج. قال ثم هانوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء. ثم هانوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء، يعني الهان هو السادس تمام الأسماء الستة، وإعرابه باللغة التامة هي القليلة في هذا بالخصوص، وإعرابه بالنقص هو الكثير. ولذلك قال ابن مالك والنقص في هذا الأخير أحسن، وابن هشام في قطر الندى وهانون كغادين، وهانون كغادين أي يعرب إعراب كغادين، ويدين يعني المنقص، وكلمة غادين غاد ويد وهان يعني حذف آخره، حذفت لامه ثم يعني لم تعوض فصار كأنه يعني على حرفين، فتقول هانون، مع أن المنقوص يبقى التنوين بالكسر سواء يعني في الرفع ونوين المنكر المنقوصة، في رفعه وجره خصوصا نونه بتنوين الكسر، فتقول مفتر ومشتر وهاد وداع إلى آخر ما مر معنا في اسم المنقوص. ولكن الهان وغاد ويد هذه الكلمات وما شابهها يعني منقوصة ولم تعوض، إنما يعني تنوسي لامها فصارت كالصحيح الذي لم ينقص منه شيء وبقيت على حرفين، فتقول هانون وهانا وهانين في الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة، كذلك في غد غادين وغادون وغادا، وكذلك في يد يدين ويدون ويدن، مع أنه معتل الأخير فسقط لامه وتنوسية. قال ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقال حفظ ذي الذكاء. فهذه هي الأسماء الستة تعرب بالحروف بالواو رفعان والألف نصبان والياء جرا بالشروط الثلاثة، أن تكون مكبرة ومفردة ومضافة لغير ياء المتكلم. انتقل بعد ذلك إلى حروف العلة. ما دام انبوب على هذه الأسماء بالأسماء الستة المعتلة المضافة وحروف العلة المرادة هي ما في أصلها كما أشرنا، لأن أب أصله أبوون وأخ أخوون وحموون وهنوون إلى آخره. أما هذه الحروف التي ذكرناها في الإعراب فهي حروف إعراب لا حروف علة. في الواو في حالة الرفع حرف إعراب لا حرف العلة، لأن حرف العلة يكون الإعراب مقدرا عليه بالحركات، وأما الإعراب بالحروف فهذه الحروف نابت عن الحركات وليست حروف علة. فلذلك حروف العلة في هذه الأسماء حذفت ولم تعوض في حالة إعرابها بالإتمام وفي النقص. قال والواو والياء جميعا والالف هن حروف الاعتلال المكتنف. والواو والياء جميعا والالف هن حروف الاعتلال المكتنف. ذكر ان حروف العلة ثلاثة مشهورة معروفة، هي الواو والياء والالف. وحروف العلة تكون حروف علة إذا كان ما قبل الألف مفتوحا وما قبل الواو مضموما وما قبل الياء مكسورا، أما إذا لم يكن كذلك فهي حروف صحيحة، كمثل دلوين قبل الواو ساكن، دلو في الواو هنا حرف صحيح يظهر عليه الإعراب، هذا دلوون وصنعت دلوا مثلا و صنعت بدلوين. وظبيون ففي هذه يعني الياء والواو في هذه الكلمات حروف صحيحة وليست حروف علة. حرف العلة يكون ما قبل الألف مفتوحا إذا كان حرف علة وهذا دائما، وما قبل الواو مضموم وما قبل الياء مكسور وهو المقصود هنا. والواو والياء جميعا والالف هن حروف الاعتلال المكتنف. المكتنف اي الذي اكتنفه او اكتنفته الكلمه فصار في كنفها اي في وسطها او في جانبها، في وسطها او في جانبها الاخير، لان حروف العله لا يبتدا بها، لا تكون في اول الكلمات انما تكون في وسطها او في اخرها. فلذلك المؤلف سماها المكتنف، أي اكتنفها الاسم أو الفعل فكانت في كنفه في وسطه أو في جانبه الأخير في آخره. فنجد حروف العلة في أواسط الكلمات مثل قال الألف، يقول أو مثل صار، شاء، جاء إلى آخره، أو تكون مثل تلا وغزا وسما وقضى وأتى وما شاكل ذلك. فهذه هي حروف العلة. المؤلف أدخلها هنا استطرادا ما دام أنه عنون للأسماء الستة بالمعتلة، فأشار إلى حروف العلة هنا وهي الواو والياء جميعا والألف هي حروف الاعتلال. إذن الواو والياء والألف حروف العلة. وإذا كان الاسم أو الفعل يعني كما أشرنا سابقا معتل الآخر ففي إعرابه يكون إعرابه مقدرا على حروف العلة، على الواو وعلى الياء وعلى الألف، على الألف تعذرا وعلى الواو والياء استثقالا، والفتح يظهر والجزم يحذف حرف العلة. قال بعد ذلك إعراب الاسم المنقوص. إعراب الاسم المنقوص الاسم المنقوص، الاسم المنقوص هو ما كان في آخره ياء، هو الذي ما كان في آخره ياء، مثل القاضي والمستشري والداعي والآتي والهادي والمهتدي والمفتري وما شابه ذلك. وقد مر معنا الإشارة إليه في ذكر تنوين العوض. قال المصنف: إعراب الاسم المنقوص، بمعنى كيف يكون إعراب الاسم المنقوص ما دام ذكر حرف العلة أو حروف العلة؟ فهذا الاسم المنقوص يكون معتل الآخر بالياء، والاسم المقصور يكون معتل الآخر بالآلف. أشار إليه هنا بقوله: والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر. والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر. أخبر أن الاسم المنقوص أي المعتل بالياء فإنها تكون ساكنة في النطق في حالتي الجر والرفع، في حالتي الجر والرفع. إذا كان الاسم المنقوص مرفوعا أو مجرورا فإنك تنطق به ساكنا، وفي إعرابه تعربه بالضم المقدر على الياء استثقالا أو الفتح أو الكسرة المقدرة على الياء استثقالا. فتقول في مثل قولك: جاء القاضي، جاء فعل ماض والقاضي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الياء استثقالا، استثقالا أي ثقيلة، تقول النطق بها، تقول النطق بها. والثقل هنا ثقل اللسان يعني، وهكذا نطقت العرب، ولكن علل النحاة بأن الكلمة هنا ثقيلة، يمكن أن تقول جاء القاضي لكن استثقلت فسكنت الياء وقيل القاضي، ففي الإعراب تبين أن الضمة مقدرة على الياء استثقالا. هذا تعليلهم. وكذلك في حالة الجر تقول: مررت بالقاضي وبالمستشري وبالداعي والهادي والمهتدي وما شابه ذلك، بالكسرة يعني مجرور بالكسرة المقدرة على الياء استثقالا، لأنه يمكن أن تنطق بها فتقول بالقاضي، بخلاف المعتل بالألف فلا يمكن النطق بها، فلهذا يقولون في إعرابها الضمة أو الفتحة أو الكسرة مقدرة على الألف تعذرا، تعذرا أي يستحيل النطق بها، لا يعني لا ينطق بها ولو حاولت أن تنطق بها. قال: والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، في حالتي الرفع والجر فهي ساكنة في النطق، وفي الإعراب تقول الضمة إذا كان مرفوعا أو الكسرة إذا كان مجرورا مقدرة على الياء استثقالا. قال: وتفتح الياء إذا ما نصبا، نحو لقيت القاضي المهذبا، ولكن في حالة النصب، في حالة النصب، لأن الفتحة خفيفة تظهر على الياء فتقول رأيت القاضي المهذبا، رأيت القاضي المهذبا، رأيت فعل وفاعل، التاء الفاعل، والقاضي مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، كقوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله، داعي مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، اسم الجلالة مضاف إليه. ربنا إننا سمعنا مناديا، مناديا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وداعيا معطوف على المنصوب منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وهكذا. لكن في حالتي الرفع والجر إذا كان الاسم المنقوص معرفا بأل أو مضافا إلى ما بعده تكون الضمة والكسرة مقدرة على الياء استثقالا، فتقول في المعرف جاء القاضي كما مر الضمة المقدرة على الياء استثقالا، ومررت بالقاضي الكسرة المقدرة على الياء استثقالا. وكذلك إذا أضفته جاء قاضي البصرة، جاء قاضي البصرة. جاء فعل ماض وقاضي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة عليا استثقالا. وكذلك مررت بقاضي الكوفة. مررت بقاضي الكوفة مجرور بالكسرة المقدرة عليا استثقالا. فالتقدير هنا استثقالا يكون إذا كان الاسم المنقوص معرفا بأل أو مضافا إلى ما بعده. فإذا لم يكن معرفا بأل ولم يكن مضافا يكون منكرا، وعندها يأتي قول المصنف ونوني المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، هذا في حالة تنكيره وعدم إضافته. يعني في حالة تنكيره حذفت منه أل، وفي حالة عدم إضافته نوني المنكر المنقوص. نونه بمعنى يكون التنوين عوضا عن الياء، يعوض الياء عوضا عن حرف في حالتي الرفع والجر، في حالتي الرفع والجر. وأما في حالة النصب فيظهر لأن النصب أو لأن الفتحة خفيفة. قال ونون منكر المنقوصة في رفعه وجره خصوصا. تقول، يعني قال المصنف جاء بالأمثلة، هذا مشتر مخادع. هذا مشتر، هذا اسم إشارة مبتدأ مبني في محل رفع مبتدأ، ومشترين خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، يعني على الياء استثقالا المحذوفة لالتقاء الساكنين، لأن الياء ساكنة في الاسم المنقوص مثل القاضي كما مر معنا، والتنوين فيه سكون، فحذف يعني لما التقى ساكنان حذفت الياء وعوضها التنوين، بقي التنوين. فهو منون بالكسر في حالتي الرفع والجر معا. لذلك قال ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، في رفعه وجره خصوصا. بقي النصب، النصب الفتح يظهر. قال تقول هذا مشترين، كقوله تعالى إنما أنت مفتر فمنهم مهتد، مهتد فمنهم مهتد، مهتد مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين استثقالا، والياء المحذوفة عوضها تنوين، تنوين العوض. أنت مفتر كذلك إلى آخره. تقول مشترين مفترين مهتدين قاضين داعين. فاقضي ما أنت قاضين، قاضين أنت مبتدأ ضمير منفصل، قاضين خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين استثقالا. تقول هذا مشترين مخادع، نعت مشترين مخادع، مشترين هو مشتر مخادع، فمشتر مرفوع، وكذلك نعته مخادع مرفوع، هذا بالضمة وهذا يعني هذا بالضمة الظاهرة مخادع، ومشتر بالضمة المقدرة عليا محذوفة لالتقاء الساكنين. قال وافزع إلى حام حماه مانع، وافزع وفر إلى حام حماه مانع، وافزع في شدائدك وفي كروبك وفي المضايق إلى حام يحميك ويفرج عنك ويدفع عنك ما وقعت فيه من الشدائد، وهو الحامي الذي هو الله عز وجل. وافزع إلى حام حماه مانع، والحمى أو صاحب الحمى المانع الذي إذا احتميت به فرج عنك كل شيء ولم يصل إليك أي شيء، هو الحامي الذي الله عز وجل يحمي من كل شيء. وأما ما دونه فإذا حماك من شيء لا يستطيع أن يحميك من أشياء أخرى، إنما الحامي الذي يفزع إليه في الشدائد والنوائب هو الله عز وجل. وفزع إلى حام حماه مانع، إلى حام محل الشاهد هو الحامي اسم منقوص، ولما نكر نون إلى حام مجرور بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، ولا نقول على الكسرة الظاهرة على آخره، لأن الميم ليست آخره إنما آخره حرف علة الذي هو الياء وحذف لالتقاء الساكنين عوضه التنوين. وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ياء بعد مكسور تجي. وهكذا تفعل في ياء الشجي فتقول شجن، والشجا هو ما يقع في الحلق، ما يقع في الحلق، في حلقه شجن منعه من التكلم الفصيح أو من الصوت المليح. الشجا هو ما يقع في حلق الإنسان مما يمنعه النطق السليم. وكل ياء بعد مكسور تجي، وكل ياء جاءت بعد مكسورين كما كهذه الأمثلة هكذا تفعل فيها، بمعنى أن الاسم المنقوص في حالتي يعني تنكيره في الرفع والجر ينون بتنوين مكسور عوضا عن الياء عن حرف العلة، وتقدر الضمة والكسرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وهكذا تفعل فيه إذا نكر ولم يكن معرفا ولا مضافا. هذا إذا ما وردت مخففة، هذا الحكم الذي سبق، إذا ما وردت أي إذا وردت والميم زائدة للتوكيد، إذا ما وردت تقول فعلته غير مرة أو غير ما مرة فتزاد للتوكيد الميم. هذا إذا ما وردت مخففة فافهمه عني فهم صافي صافي المعرفة، يعني فهم هذا الكلام فهم صافي المعرفة الذي أو صاحب المعرفة الصافية الذي يعرف ويفهم ما يقول المصنف، لا يخلط بين القواعد، لأنك إذا لم تدرس القواعد ولم تتقنها ولم تضع كل قاعدة مكانها اختلط عليك الأمر ووقعت في اللحن أو فهمت عن المصنف أو عن الأئمة في هذا الموضوع فهما غلطا، فإذا فهمت الغلط تقع في الغلط الكبير وتقول به، ولكن افهمه فهم صافي المعرفة. ومن الطرائف التي يقولون إن أحدهم درس النحو ولم يتقن قواعده أو غابت عنه كثير من أوليات النحو، فجاء يعرب مرة أمام أحد زملائه ويتظاهر بأنه يفهم الإعراب، فأعرب قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقرأها قبل أن يعربها ب إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فقال له أحد الحفظة الذين يحفظون القرآن بغير قواعد إنها السماوات، فرد عليه ردا قاسيا وقال أنت لا تفهم شيئا، إنما هذا مفعول به منصوب بالفتحة، فبما عرفتها السماوات؟ فأخرج من جيبه يعني العود التي يسميه المكراك وقال عرفتها بهذا وأنت بما عرفتها. وكان يعني عدم إتقانه وعدم فهمه ولم يكن فهمه صافيا مما أوقعه في هذا اللحن الفاحش، مع أن السماوات مفعول به منصوب ولكن بالكسرة النائبة عن الفتحة، لأن الكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم كما أن الفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. إذن هذا هو الاسم المنقوص، وهو المعتل بالياء في حالة الرفع والجر إذا كان معرفا بأل أو مضافا، يعرب بالضمة والكسرة المقدرة على الياء استثقالا، وينطق به بالياء الساكنة القاضي وقاضي البصرة. وإذا لم يكن معرفا أي كان منكرا ولم يكن مضافا فإنه ينون بالكسر في حالتي الرفع والجر، ويكون الرفع والجر مقدرا على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين استثقالا. وأما في حالة الفتح فإن الفتحة تظهر سواء إذا كان معرفان أو مضافان أو منكرا، مطلقا يظهر الفتح. وهكذا ما شاكله وما شابهه. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى الاسم المقصور. الاسم المقصور هو ما كان معتلا بالآلف، ما كان معتلا في آخره بالآلف، أو الذي آخره آلف حرف علة، مثل الفتى والعصا وموسى وما شاكل ذلك. المؤلف رحمه الله ذكر هنا الأسماء المعتلة. لما ذكر الأسماء الستة وأشار إلى أصلها أنها معتلة، أتبعها بالاسم المنقوص والاسم المقصور. فالاسم المنقوص هو المعتل بالياء مثل القاضي والمستشري، والاسم المقصور هو المعتل بالألف مثل الفتى والهدى والعصا وموسى إلى آخره. ولم يكن في الأسماء معتلا بالواو، ولم يكن فيها معتل بالواو، لذلك لم يمثل له ولم يبوب عليه ولم يذكره، وإنما الأسماء تكون معتلة بالياء أو بالآلف فقط ولا تكون معتلة بالواو. وقد ذكر المعتل بالياء وهو الاسم المنقوص، والآن مع الاسم المقصور وهو المعتل بالآلف. قال: إعراب الاسم المقصور. المقصور هو المعتل بالآلف، وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسام أثر إذا ذكر، وليس للإعراب فيما قد خسر من الأسام أثر. ليس للإعراب أثر في الاسم المقصور، أي لا يظهر لها أثر في الاسم المقصور أي المعتل بالألف، مثل الفتى والهدى والتقوى والمعنى وما أشبهها. فتقول: جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، في الحالات الثلاث بنطق واحد لا تغيره، لأنه معتل الألف، معتل بالألف لأنه مقصور. والإعراب الحركات الثلاث مقدرة على الألف تعذرا، الضمة والفتحة والكسرة كلها مقدرة على الألف تعذرا، يعني إعراب واحد كلها مقدرة على الألف تعذرا. قال: وليس للإعراب فيما قد قصير، أي في الاسم المقصور، من الأسامي أثر. من الأسامي أي من الأسماء، المقصور من الأسماء لا المقصور من الأفعال، لأن المقصور من الأفعال مثل يخشى ويرضى ويسعى وما شابه، ولكن المراد هنا المقصور من الأسماء، أي قال من الأسامي، قد قصير من الأسامي أثر ليس لها، أي للإعراب ليس للإعراب أثر ظاهر، إنما أثره مقدر. مثاله: يحيى وموسى والعصا، أو كحيا أو كرحى أو كحصى. مثل بأمثلة للاسم المقصور المعتل بالألف معرفا ومنكرا. معرفا كمثل يحيى وموسى والعصا وكحيا وكرحى أو كحصى، معرفا يعني بأل أو بالعالمية. فإعراب مثل يحيى وموسى والعصا والفتى والمعنى والهدى والتقوى وما أشبه ذلك هو الحركة ضمة كانت أو فتحة أو كسرة، الحركة المقدرة على الألف تعذرة، هذا في غير المنون، في غير المنون. وغير المنون يعني هو المعرف بأل أو المضاف كما مرة فتابني فلان، تقول مثلا فتى زيدين، يعني في غير المنون هو المعرف بال او المضاف. وكذلك الممنوع من الصرف في الاسماء الاعجميه مثل موسى وعيسى ويحيى، فهو ممنوع من الصرف، لم ينون لانه ممنوع من الصرف. فلذلك ننتبه في اعرابنا للاسم المقصور الممنوع من الصرف مثل موسى وعيسى ويحيى، فنقول جاء موسى وعيسى ويحيى، أسماء مرفوعة بالضمة المقدرة على الألف تعذرا غير منونة لأن ضمة ممنوع من الصرف غير منون. كذلك رأيت موسى وعيسى ويحيى، مرفوع أو منصوب بالفتحة المقدرة على الألف تعذرا. مررت بيحيى وموسى وعيسى، مجرور بالكسرة المقدرة على الألف، ما نقولش مجرور بالكسرة ولكن مجرور بالفتحة نائبة عن الكسرة المقدرة على الألف تعذرا لأنه ممنوع من الصرف. إعراب الصحيح. وأما العصا والفتى فالحركات كلها، يعني هذا إعراب، الحركات كلها مقدرة على الألف تعذرا. ولهذا ذكره بعضهم بقوله والحركات كلها تقدر فيما يضاف للياء أو ما يقصر، والحركات كلها تقدر فيما يضاف للياء أو ما يقصر. المراد هنا الحركات كلها ثلاث، الضمة والفتحة والكسرة، الحركات ثلاث كلها تقدر في ماذا؟ فيما يضاف للياء أو ما يقصر. أو ما يقصر هو هذا الاسم المقصور، وما يضاف للياء هو الاسم المضاف للياء المتكلم مثل كتابي وغلامي وأخي وأبي وما شابه ذلك، الاسم المضاف للياء المتكلم. الاسم المضاف للياء المتكلم كما أشرنا إليه في الإعراب التقديري في الحركات الثلاث، الضمة والكسرة والفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم للمناسبة. فتقول هذا غلامي مرفوع، ورأيت غلامي منصوب، ومررت بغلامي مجرور، الحركات الثلاث مقدرة على ما قبل ياء المتكلم للمناسبة. كذلك المقصور، جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، الحركات الثلاث مقدرة على ما مقدر على الألف تعذرا هنا. وهذا يعني الحكماني، هذان الحكماني جمعا في هذا البيت، والحركات كلها تقدر فيما يضاف للياء أو ما يقصر. قال المصنف وليس للإعراب فيما قد قصر أي في الاسم المقصور من الأسامي أثر، من الأسماء المقصور من الأسماء يعني فيخرج الأفعال، فيخرج المقصور من الأفعال، ليس له أثر للإعراب أي لا يظهر وإنما يقدر إذا ذكر، إذا نطقت به يعني الاسم المقصور. مثاله الأمثلة يحيى وموسى والعصا أو كحيان أو كرحان أو كحصى. إذن تحدثنا عن الاسم المقصور المعرف أو المضاف إذا لم يكن منونا، فما هو الإعراب إذا كان منونا؟ كمثل قولك جاء فتى ورأيت فتى ومررت بفتى، تقول في الحركات الثلاث أيضا مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين تعذرا، كما قلنا في المنون من الاسم المنقوص ونوني المنكر المنقوصة، قلنا مثلا مفترين وهاد وداع وقاد وقاض، الضمة والكسرة يعني في حالة الرفع والجر معا، الضمة أو الكسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. كذلك في المنون من المعتل بالألف من الاسم المقصور نقول فيه فتى، جاء فتى ورأيت فتى ومررت بفتى في الحالات الثلاث معا، يعني في الرفع والنصب والجر الحركة كلها مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين تعذرا، لأن الألف الفتاة حذفت لالتقاء الساكنين، الفتاة ساكنة الألف والتنوين ساكن فتن، فحذف حرف العلة وقدر الحركة عليه، فنقول الضمة أو الكسرة أو الجرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين تعذرا. واضح؟ فهذه آخرها لا يختلف، يقول المصنف فهذه أي هذه الأسماء المقصورة هذه الأسماء المقصورة آخرها لا يختلف لا في حالة الرفع ولا في حالة الجر ولا في حالة النصب، إنما النطق بها واحد سواء يعني نونت أو لم تنون، والحركات كلها مقدرة على الألف تعذرا. فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف، على تصاريف وتحويل وتقليب الكلام المؤتلف المركب، الكلام المركب لا يختلف النطق فيها لا في حالة الرفع ولا في حالة النصب ولا في حالة الجر باختلاف العوامل وتصاريف الكلام. فمرة يكون هذا الاسم المقصور مرفوعا أو منصوبا ومرة مجرورا، كل هذه الأحوال تنطق به على حالة واحدة. فلذلك قال فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف. الخلاصة أن الاسم المقصور له حالة واحدة في الإعراب، وهي الحركات الثلاث مقدر على الألف تعذرا. فله أيضا من جهة يكون منونا وغير منون، فإن كان منونا نقول حركات المقدرة على ما على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين تعذرا، وإن كان غير منونين فنقول حركات المقدرة على الألف تعذرا، يعني الموجودة. هذا هو حكم الاسم المقصور. وأشرنا إلى أن الاسم في اعتلاله يكون معتلا بالياء أو الألف فقط، وليس هناك اسمون معتلون بالواو إلا ما جاء من في اللغة العجمية كما يقول ما تبح الكسكسو أو صفرو، يعني هذه ليست عربية. قال بعضهم اسم هو، ولكن هو اسم مبني لا معرب، اسم هو من الضمائر وضمير منفصل، ولكنه مبني ليس معربا حتى نقول إن الضمة مقدرة أو الفتحة أو الكسرة، إنما هو مبني. أما الاسم المعرب فليس فيه اسم معتل بالواو. أقول هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.